بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بارك الله فيك. هذا الحديث كثير ما يقرأه الناس: صدقة جارية، قد يكون لذلك وجه، لكن هنا إيش قال؟ من ثلاث صدقة، يسمى هذا صدقة بدل، من حرف جر، ثلاث مجرور اسم مجرور حرف جر عند الري الكسر، مقال صدقة بدل من المجرور مجرور، علم ولد، فالبدل يأخذ حركة المبدل من. أشهر من هذا الحديث: بني الإسلام على خمس، إيش تقول؟ شهادتي، مقال على خمس شهادتي: أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم، إقامي الصلاة، وإيتائي الزكاة، وصومي رمضان، والحج. فهنا مجرور لأنه إيش؟ بدل. إذا مات العبد، أي عبد إذا مات انقطع عمله، وإذا يقال من مات قامت قيامته، لأن خلاص انقطع الدنيا إلى دار الجزاء، الدنيا دار عمل والآخرة دار الجزاء، وإذا مات الإنسان قطع عمله إلا ما كان من آثار عمله قبل الموت، من ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فقال قطع عمله إلا مثل صدقة جارية، صدقة التي يبقى نفعها، وهذا غالبا ما يكون في الوقف، كأن إنسان يوقف أرض مقبر المسلمين ولا مسجد يبني للصلاة ولا بئر يحفره ولا كتب علمية أو مصاحف. بمناسبة الكتب العلمية، في أخ سوداني يبي يشتري مكتبة كتب هنا يوديها السودان، وهذه الكتب تكلف مع شحنها تقريبا 1000 دينار، وهذا يعني باب عظيم للوقف، يعني ممكن أنت تموت وهذا يعيش الناس يقرون الكتب ويتعلمون، كلها كتب سنية سلفية تفاسير وحديث طيب، إذا حد يحب يوقف بعض الكتب فالمجال مفتوح. وأنا قلت حق واحد كذا قال إن شاء الله بعد يومين، وصال له 3 أسابيع ما أعطاني خبر. المهم، مو ألا منكم أنتوا أنتوا كلها فقارة، يبقى واحد يفتح نفس تاجر ما كلها فقارة، حلوين فقارة ترى. المهم إذا لقيت واحد، هذا بالمناسبة لما قال صدقة جارية، شو المقصود بالصدقة الجارية؟ غالبا ما تكون إيش مقصودها؟ الوقف، والوقف هو أن يحبس الأصل ويسبل المنفعة، يحبس الأصل العين ويسبل المنفعة. واحد مثلا أوقف أرضا يبنى عليه المسجد، خلاص الأرض هذه محبوسة ما تنباع، لكن منفعتها الاستفادة منها، الصلاة عليها ولا دار أيتام ولا أرامل ولا مساكين، أو واحد حفر بئر. يعني هل يصح واحد مثلا يوقف طعام؟ لما؟ لأن عين الطعام ستذهب. لا، يحبس شيء استفاد من منفعته وهو باقي، يسمى وقف. هذا معنى الوقف، وهذا باب عظيم، لأن إيش؟ يموت الإنسان وأجره يستمر كما في هذا الحديث. طيب، قال صدقة جارية أو علم ينتفع به. هذا يا أخوان باب عظيم من أبواب الخير، العلم الذي ينتفع به. لا تظن المراد بالعلم اللي ينتفع به يعني أن تكون أحد العلماء لأئمة الأعلام حتى ينطبق عليك هذا الحديث، كلا، لأن قال هنا أو علم، يعني أي علم، ولو سنة من السنن، ولو أدب من الآداب، كيف عدد علمت أحدا التوحيد، الصلوات الخمس، ها الأخلاق، كيف إذا رزق الله ولدا وعلمت الصلاة، علمت الفاتحة وما أدراك ما الفاتحة، أعظم ما أنزل الله من القرآن سورة الفاتحة، مسكت ولدك وعلمت الفاتحة 7 آيات وتعلمها منك، ورحت أنت مت الله يرحمك والولدك قام يصلي ويقرأ الفاتحة كل يوم، أقل شيء كم مرة؟ 17 مرة، هذا أقل شيء، وكل ما قرأ الفاتحة لك أجر، أنت في قبرك ولك أجر. لا تحقرن من المعروف شيئا. العلم اللي ينتفع به أي علم نافع شرعي صحيح تعلمه إنسان لك في أجر. لو علمت أحدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم في هذه؟ فيها 30 حسنة، وراح هذا انطلق، كل ما دخل مكان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت اللي علمت لك أجر. كل بيمينك وقام ياكل. من يوم قلت له كل بيمينك وقام ياكل بيمه لك اجر. توضى يا ولدي، استنجي، البس، عيب لا تسب، لا تشتم، تأدب، تقعد عدل، كل هذا علم نافع. لا تظن ان هذا الحديث ايش علاقته بالعلماء اللي عندهم كتب ومؤلفات وافتاء، لا، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء الخير له مثل اجر فاعله، ويقول من دعا الى هدى كان لهم الاجر مثل من تبعه. اي هدى؟ اي هدى، لكن يكون من الهدى العلم النافع. فلذلك رب العالمين يقول ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلم. ما الجواب؟ من احسن؟ لا احد، لا احد احسن من هذا الذي يعلم الناس الخير. ليس معنى يعلم الناس الخير ان تكون مدرسا او شيخا او خطيبا فحسب، هذا ما في شك من تعليم الناس خير، لا، اي تعليم، اي تعليم يكون نافع، تعلم الناس اي ادب من الاداب الاسلاميه، اي خلق من الاخلاق الاسلاميه، اي سنه من السنن، كيف عاد علمت التوحيد، علمت الصلاه، علمت الفضائل، علمت احترام العلماء، علمت السمع والطاعه لولاه الامر، علمت تحذير الناس من الفتن، علمت الناس الكبائر والتحذير منها والمنكرات والتحذير منها. أينا يعجز عن ذلك؟ ترى احنا عندنا معلومات كثيرة، كثير نعرف، نعرف هذا حرام وهذا حرام وهذا يجب وهذا صح، لا في واحد منا يجهل بأن الصلاة الخمس واجبة؟ ها؟ لكن كم واحد منا يمر على ناس ما يصلون ما يقول لهم قوموا صلوا، أو يصلون يقول يلا صلوا، يلا شباب، يلا عيال، ترى أذن ما دريتوا، قول الكلمة هذه. اليوم حتى اللي يصلون رايح ساكت مر ما يقول حق ولا واحد صلى، يمكن ما يقول حتى حق أهل بيته، ممن يصلي ربما ما يقول حتى لأهل بيته صلى، لكن يا ويلو إنما حطوا الغداء ولا تأخروا عليه ولا كذا، أقام الدنيا وقعتها. لكن تجد لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن منكر، قد يكون فيه منكرات، عود نفسك يا عبد الله أنك تكون آمر بالمعروف ناهي عن منكر. أكل بشمالك قل بيمينك، عطس قول قول الحمد لله، دخل قول قول السلام عليكم، ها، كل ما وجدت من ابنك، من زوجتك، من أخيك، من أبيك، من جارك، عود نفسك. صحيح منكرات كثيرة، منكرات كثيرة، طيب هذا منكرات كثيرة صح، المنكر منكر، لكن أيضا هذا مجال أنت تكسب فيه معروف، تكسب فيه أجر، لأن أمرك بالمعروف شي قلنا صلى الله عليه وسلم صدق، ونهيك عن منكر. منكرات اليوم الله المستعان، طيب منكرات كثيرة، هذا مجال أنك إيش تقسم الأجر. ما في كما قيل شر محض، حتى المنكرات هذه فيها مجال لأن تكسب فيها الأجر، يمكن تدخل جنة. ترى في ناس يمكن يتأثر بكلمة واحدة، وقد وجد بعض الناس قال لي سبحان الله صليت، واحد قال لي مرة صل صدق من يومها سبحان الله، قال والله العظيم، قال لي واحد مرة قال كلمة وبعدين تأثرت وصليت ومن يومها فضل الله ما أترك الصلاة. كلمة ما تدري. فأنت يا عبد الله لك نصيب كبير من هذا الحديث، علما ينتفع به، لك ويلي يتحرك العلم ينتفع به حتى لابد تكون واحد من العلماء من الأئمة من باز الثاني، لا، أي علم تعلمه الناس المهم علم صحيح، فأنت حتى بعد موتك يسير أجرك بحمد الله عزيز. عظيم هذا. قال أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. اليوم الناس كلها تأخذون إجراءات كثيرة حتى ما يكثرون عيالهم، ها، اللي يحبون من حمل، واللي لولا، واللي أبي زوجة شرط تكون عقيم ما بيجيب عيال، ها، خاصة الزوجة الثانية بيها بالسر وبيجيبها ما تجيب عيال، يا أخي انثبر، يا أما تصير رجال زوج حاك حياة وادة ولا انثبر. لا يا أخي، انظروا إلى كلام النبي، استمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله عجيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم خرج مهموم مغموم مما وجد من قومه وما ردوا عليه، وإلا بجبريل يأتيه عليه السلام ومعه ملك الجبال، ملك من ملائكة وكله الله بالجبال، فأقرأ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك الجبال، سلم عليه، قال قد سمع الله قوم قومك لك، وهذا ملك الجبال، إن شئت أطبع عليهم الأخشبين، نزع الجبال عروسهم عذاب. مشركون كذابون مكذبون لرسول الله، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف الله عز بالمؤمن رؤوف الرحيم، رؤوف رحيم. قال لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. النبي صلى الله عليه وسلم إيش يرجو؟ أن يخرج الله من أصلاب المشركين من يعبد الله ولا يشرك به شيء. كيف أنت ما ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيء؟ كيف الناس غافلين عن هذا؟ المسلم يا أخوان ينجب من الأولاد، أنت ربحان بالولد على كل حال. شنو أسوأ شيء بالولد؟ يطلع كافر. بعد فيه أسوأ من كافر؟ كافر، لكن نيتك أنه يطلع موحد فطلع كافر. ها يثيبك الله على نيتك ولا لا؟ يثيبك. يمكن تدخل جنة بالنية هاي. يجي مريض، يجي معاق، يجي عاق، يجي كافر، يجي فاسق، يجي فاجر، أنت نيتك أن يخرج الله من صلبك موحدا من يعبد الله ولا شك بشيء. هو شيء بسيط، ونحن بحمد الله على أهل توحيد، صلى الله يثبتنا وياكم، غالبا أولاد يصير مثلنا. ها ما راح يطلع لنا بإذن الله توفيق، ما راح يطلع لنا واحد مجوسي ولا واحد بوذي ولا واحد هندوسي. إيش نرجع؟ ها يعني طقتنا إن شاء الله تعالى. فأنت يا عبد الله، الله رزقك الإسلام والتوحيد والسنة، جيبوا له. في ناس تنفق أموال طائل عشان يجيب الولاد ما حاصل لهم، وأنت رب العالمين لا موقف. ها طلع أولادي أخي، الله يرزقك إن شاء الله موحدين، رزق الله الجنة، ينفعك الله بهم. شوف الحديث هذا كيف يدعو. هذا الحديث دعا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى إنجاب الأولاد ولا إلى إصلاح الأولاد؟ ها إلى الأمرين. شو يطلع ولد صالح بدون ولد؟ يطلع ولد صح ولا لا؟ فهذا الحديث فيه دعوة إلى ماذا يا إخوان؟ إلى إنجاب الأولاد ولا سعي بإصلاحه. نسأل الله يصلح لنا وياكم. تبي ولد صالح بدون ولد؟ أول شيء خليه يجي ولد بعدين يصير صالح، صح ولا لا؟ وكان بعض المشايخ يقول لو لم أجد في الزواج إلا أنني في نيتي أن أنجب أولادا أدخل فيهم السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القائل تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يفتخر بأمتنا أكثر الأمم، يقول على نيتي أني أجيب أولاد حتى أدخل الرسول السرور على رسول الله. نية طيبة، مو أنت قاعد بدون زوجة بدون ولد بدون شيء، شد حيلك. ها قول يا الله ترى ما يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. حددني أخي يقول أن شاف برنامج، أنا ما شفته، برنامج يقول في السنغال واحد أفريقي متزوج ثلاث، فهذا اللي يسمون المراسع والمذيع يقول للزوجة الكبرى تشور رضيت الزوجة على ثنتين؟ قالت الزوجة من أجل الرزق، هاي في السنغال ها ما عندهم علوة أولاد ولا عندهم ها بغزاء، قالت من أجل الرزق كل ما تزوج زوجي يزيد رزقنا. شوف في ناس ترى يتوكع وحق توكله، لا تحسنها زيادة، جيب أولاد والله كريم. طيب لا تقول والله اثنين كافي، مثل ما يقول الشيخ لبان رحمة الله عليه، قال بعض الناس على الطريق الأوروبية اثنان أو ثلاثة رابعهم كلبهم. هكذا الأوروبيون. يا أخي جيب أولاد والله كريم، رزق على الله. ها زين، وقيل لواحد ما شاء الله منجب أولاد ما خمس زوجات، قال يا أبو فلان الأولاد إيش كثرهم؟ قال كثر عسكر يطلع فارس، جيب هذا وهذا، هذا يفشل بالدراسة هذا ينجح، هذا يطلع طبيب، هذا يطلع. عاد واحد قال الوالد الكلام هذا، قال فلان قال كفر عسكر يطلع فارس، قال يطلع يمكن يطلع بعد زبال واحد من عيالك. قال شو المانع هم يخم بيتنا بعد. على كل حال خل نيتك ايش يا اخوان؟ انه يجيك ماذا يا اخوان؟ ها موحد. ترى ابن نوح عليه السلام هو الرسل ما وحد الله، وانت تجيك ولد موحد؟ ها شيء قليل هذا ولا عظيم؟ عظيم. او ولد صالح يدعو له. شدوا حيلكم ادعوا الله يصلح لكم الذريه. حتى دردت تدعو الإنسان بدعاء جميل كان يدعو فيه الشيخ مبارك، يقول اللهم أسأل الله أن يصلح لك النية والذرية. جميل الدعاء هذا، أسأل الله أن يصلح لك إيش؟ النية والذرية. من أصلح الله على نيته وذريته هذا شيء عظيم. كمل. قال الشارح رحمه الله دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم. الله. بل يندم حتى من يا أخوان يتحسر من لم يكثم الخير، يعني من أتى بالخير يتحسر أنه ما زاد منه، بعد كيف من يأتي بالشر والعياذ بالله. نعم. وحينئذ لا يمكن الاستدراك ولا يتمكن العبد أن يزيد في حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك، وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله. من المواعظ البليغة، بليغة جدا يا أخوة، أن العبد يوم القيامة لن يجود بحسنة واحدة لأقرب الناس إليه، ما في مجال. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. نفسي عساني أنجو. لو جاء لك أقرب الأقربين، والدتك، والدك، ابنك، حب الناس لك، زوجتك، حسنة ما أدري أنجو ولا أنجو، لا ولا أنجو، أحب الناس وأقرب الناس إليك يوم القيامة لن تجود له بحسنة واحدة، ولكن سيقتص من حسناتك لناس قد تكون تكرههم وتبغضهم طالما اغتبتهم أو ظلمتهم أو احتقرتهم. شوف من يأخذ حسناتك؟ من كيفك لن تعطي حتى والدتك حسنة، لكن ذاك الإنسان اللي أنت تبغضه وإلى آخره يسحب من حسناتك بدون إذنك. والله موعظة بليغة هذه. اللي أكرههم، وإذا قيل، شوف قيل لتوصيل المعنى والتحذير من الغيبة، قال يا رب إن كنت مغتابا فلا بد فاغتب والديك، مش تروح تغتب والديك، مو هذا المعنى، وإنما إيش المعنى؟ يعني المعنى أن الذي ستغتابه سيقتص له من حسناتك، إذا حسناتك رخيصة عندك وسيقتص منك، إذا اغتب والديك أحسن لك، على الأقل راحت حسناتك لوالديك. مش هاي دعوة لغيبة الوالدين، وانا مقصود ايش؟ يعني ايقاظ الناس من هذه الغفلة، فانهم عادة لا يغتابون الا من يبغضهم، صح؟ فيقول لك يا اخي راح تذهب حسناتك، تذهب حسناتك. ومشهور حديث من يا اخوان؟ حديث المفلس، ان كثيرا من الناس يا اخوان يجتمعون على غيبة الناس ويتلذذون بذلك. تلذذ بالغيبة؟ قال نعم، الغيبة معصية بل كبيرة من الكبائر، يتلذذ بها كما يتلذذ بسائر المعاصي. كيف واحد يشرب خمر يتلذذ بالخمر، يأكل مال الناس بالباطل يتلذذ، يفحش بأعراض الناس يتلذذ بالفاحشة؟ قال هناك من يتلذذ بالغيبة. ممتاز. لو تقول اشرب خمر أعوذ بالله، ازني أعوذ بالله، اغتاب، هذا ما يحلو المجلس إلا بالغيبة. بل أن بعض الناس إذا قيل له اتق الله لا تغتاب وجد هذه الكلمة غصة يغص بها، ما يتقبل، أخي نكد علينا خلنا مرتاحين، لكن من اغتاب معه يمقي، هذا الذي يحلو معه المجلس، يغتاب بكلمة يقول فيه كذا، قال لا وفيه كذا، كما يقال يزيد من الشعر بيتا، هذا ينبسط وياه، لكن واحد يقول لا نكد عليه. فالغيبة معصية يتلذذ بها العاصي المغتاب كما يتلذذ سائر المعاصي بالمعاصي، وبعضهم يتخذ من الغيبة سلما لأن يمدح نفسه، يمدح نفسه، لو مدح نفسه مباشرة ما قبل الناس منه ذلك، فكيف العمل؟ يطعن بالآخرين حتى يرفع من نفسه، بخيل يعني أنا اللي كريم، جبان يعني أنا شجاع، خبل يعني أنا العاقل الذكي، ها دائما هذه جرت العادة، ولا الله لا تخفى عليه خافية، يطعن بالآخرين ليرفع من نفسه، فلان ما أدري شنو يعني أنا اللي شنو، فلان رايح فيها يعني أنا اللي جاي فيها، هذا يا أخوان لا يخفى على الله. وبعض الناس يخرج الغيبة بقالب الشفقة، يقول مسكين هذا والله طيب وما يستاهل، لكنه فيه كذا وكذا، طيب ومسكين ما يستاهل، ثم يذكر عورته. وبعضهم باب الغيرة، أعوذ بالله، ناس ما تخاف الله فعل كذا وكذا، يكون يعني ها محترق دم فاير دم على محارم الله، هو قصده يغتاب. وبعضهم يقدم دعاء بين يدي غيبة لأخيه، يقول الله يغفر له، الله بس يهدي، أنا ما أقول الله، الله يستر عليه، الله يغفر له، الله يستر عليه، الله يهدي، ثم يغتاب فيقدم دعاء بعدين. وبعضهم يا أخوان سوى له الشيطان، قل اللهم لا تكتب على غيبة، اللهم اللهم لا تكتب على غيبة، اللهم لا تكتب على غيبة، فيغتاب. يظن إذا قال اللهم لا تكتب على غيبة لن تكتب. هم شرسة شيخ. أيوة. وبعض يقول الله إيش؟ مو غيبة إلا يبي يغتاب. شو المقدمة؟ يعني مو غيبة إلا هذا إيش؟ إذا ماذا مو غيبة إلا؟ ذكرك أخاك بما يكره. ومن المواعظ العجيبة من شيخ الإسلام والمسلمين في هذا العصر بن باز رحمة الله عليه، أنه يسأل عن رجل يقول أغتاب بيني وبين نفسي، ما سمعت بس أتكلم عن واحد بيني وبين نفسي، هل هذا غيبة؟ قال ظاهر الحديث أنه غيبة، بيني وبين نفسي قال غيبة. قال عندك ما تنشغل به عن الكلام بالناس، دع الناس، سبح، حلل، استغفر، لا تغتاب، بينك بس بيني وبين نفسي، قلت هذا اللي فيه ما فيه. قال أيضا غيبة. سبحان الله. وأنا أول ما قرأت السؤال بداية ظنيت بيقول لا، ما دام ما سمعت الناس، وإلا بيقول هذا ظاهر الحديث وأنت داخل بالغيبة، دعك من الناس ولا تكلم بعض الناس، وعندك ما تنشغل به استغفر، سبح، هلل. يا أخوان اليوم لو استعرضنا أدلة الغيبة وكيف جاء بهم الوعيد وكيف جاء أيحب أحدكم ويأكل أحمد أخي ميتا فكرهتموه، وجدنا نفسنا والله يا أخوان نحن هلكا إلا نتداركنا الله عزيز. منه ما يغتاب، نتقي الله ونتوب إليه، فلنتعاون على البر والتقوى. أنا أجتمع ونغتاب ونقول لا، من باب التحذير ها، ومن باب بيان الباطل، ومن باب أن هذا حزبي وهذا مبتدع، وغيبة بالناس حتى لو كان ذاك مباحا فإنما أبيح منه بقدر، لأنه أصلا حرام وأبيح بذلك للضرورة، لأنك تسترسل تأخذ راحتك، هذا غلط، والله هذا من الشيطان، والله إنه من الشيطان. والشيطان يزين الأعمال، يزين لك العمل حتى يحبب إليك هذا الكلام، فتغتاب الناس من حيث ترى أنها الغيبة قربة إلى الله. كيف قربة إلى الله؟ قال كان جرح والتعديل، وكان لأما يجرحون ذاك يخيد الضرورة، حتى واحد يجي ينقل حديث رسول الله يقول لا هذا يهم، هذا سيء الحفظ، هذا اختلط، تحذير بقدر التحذير فقط، وتكلم عليه ما عنده من خطأ فقط، لا تنسف من الألف إلى الياء، وإنما بقدر ما عنده من خطأ، بقدر ما عنده من انحراف، بقدر ما عنده من ابتداع، بقدر ما عنده من ضلال فقط. أما تطرحه أرضا من إلى، حتى صلاة لا تصلي وراء، حتى قرآن حرام يقرأ قرآن، تقرأ معه قرآن، ليه؟ لماذا؟ من أين لكم هذا؟ فلنتق الله، فهذا إيش من الكبائر. فالله عز لا تخفى عليه خافية، انتبهوا يا رب. نعم كمل. الأول الصدقة الجارية، أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع بمغلها، أو الأوان التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. الله أكبر. يا أخوان لماذا كل واحد منا ما يبني مسجدا؟ مسجد ما عنده فلوس، انوي خله في قلبه كذا، متى ما الله مكنني إن شاء الله يوم الأيام أبني مسجد، يمكن تموت وإلا هالنية ها كتب الله لك. أو أنك تساهم، الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، حتى الذرة فيها خير، انوي دائما خليك ايش عنية عمل صالح، ان مكنك الله فالحمد لله اول واخر، وان لم تتمكن من ذلك فابشر ان الله يكتب لك على حسن نيتك. طيب كمل. كلها اجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها، وهذا من اعظم فضائل الوقت، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة. نعم، يشترط في الوقف أن يكون على جهة بر وقربة. ما واحد يقف لمذان للمعازف، للخمور، للمعاصي، الحفلات المحرمة، لا، يقف على جهة إيش؟ بر. مسجد، طاعة، دار أيتام، مستشفى، مستوصف. نعم. الثاني العلم الذي ينتفع به من بعده، كالعلم الذي علمه الطلبة المستعدين للعلم، والعلم الذي نشره بين الناس، والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة. وهكذا كل ما تسلسل. طيب لو واحد أرسل رسالة واتساب فيها حديث، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان رحمة، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قال عن أبي هريرة قال رواه البخاري، حطه وأرسله. واحد تعلم هذا الحديث من رسالتك هذه، هل هذا من العلم الذي ينتفع به وينفعك بعد موتك؟ ها؟ نعم. لا تحقر أن من المعروف شيء، أليس هذا من المعروف؟ معروف. انشر فتوى، انشر فائدة، انشر حكم، وإن كان بفضل الله عز وجل أن تنبه الناس واستفادوا كثيرا. والله أنا واحد من الناس استفيد كثير جدا، الحمد لله كثير من الأخوة الآن أصبح عنده وعي، دخل موسم الشتاء راح أرسل له واتساب في أحكام المسح الخفين، أو أحكام دمع الصلاة، أو مثلا دعاء الأيام في الاستسقاء، واحد يدعو الوقت دعاء هذه الأيام، موسم الأمطار يدعو الله عز وجل للعباد والبلاد، أو دخل يوم صوم عرفة أو وزعوا ما شاء الله، أو صيام عاشوراء وتاسعاء فوائد الكذا، شيء طيب هذا. لكن إيش، لا تكون أيضا أنت منتظر، خلك أنت أيضا فعال مبادر إلى نشر الخير، إذا وجدت فائدة حديث تأكد من صحته، تفسير آية، فتوى لعالم، منكر تنبيه عليه، وزع أرسل، ينفع الله بذلك. نعم. وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين، لهم مئات، عندك ماتوا، طيب ماتوا مئات سنين أحسن، طيب وكتبهم، وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله. الله أكبر. نعم، كثير من العلماء ما شاء الله أنتج طلبة، دعاة، مشايخ، علماء، بل إن هناك كثير من الناس ينتج طلابا يفوقونه، هو الذي علمهم، هذا كثير، كثير من العلماء بارزين، تعلموا العلماء أقل من مستواهم، فضل الله يأتيه من يشاء، فضل الله يأتيه من يشاء. نعم. الثالث الولد الصالح. طيب هل العالم أو الشيخ أو المعلم يسعده أو يسوءه أن يتفوق عليه تلميذه؟ يسعده، والله يسعده. لماذا؟ قال هكذا الأب، الأب يتمنى أن ابنه يكون إيش؟ أحسن منه، يفوقه. فالمعلم والد يتمنى أن الطلاب من أخذوا عنه أن يتفوقوا، لأنه هو أجر بذلك، هو لماذا يعلم أصلا؟ يريد الأجر. طيب إذا فاقك تلميذك صار لك أجر أعظم. طيب ليس كل العلم الذي يقوله تلميذك لك في أجر، لك أنت فتحت لباب، رغبت في العلم، علمت الصبر على طلب العلم، حببت إليه ذلك، فأنت اللي وجهته، شيء عظيم التعليم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها يصلون على معلم الناس الخير. شيء بسيط. تعليم مهمة من يا أخوان؟ الأنبياء والرسل. تعليم، ما أرسل الله رسلا إلا للتعليم، للبلاغ المبين، بلاغ تعليم الناس، تبليغهم العلم. نعم، كمل. الثالث الولد الصالح، ولد صلب أو ولد ابن أو بنت. نعم. ذكر أو أنثى. الولد يطلع على الذكر والأنثى، ما في ولد ولدة، لا ولد يقال على الذكر والأنثى ولد. وذا كان طالما مزحت مع بعض الأخوة أقول أنا أي واحد عقد له، اللي أنا عقد له ويرزق الله ظنه، أول بطن ولد على طول. بعضهم تعجب، بعضهم قال، واحد قال أنا عيال اثنين من لك وعندك جابوا بلاط، قلت لي البنت ولد، لأن الولد إيش أخوان يطلع على ماله، الذكر والأنثى. ها، حتى في اللهجة السورية ماذا يقول؟ لساتها ولد، حتى البنت يقول عنها لساتها ولد. صح الكلام سليم، فالولد يطلع على الذكر. والله يقول يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثى، كلهم أولاد سموا. نعم. ذكر أو أنثى ينتفع والده بصلاحه ودعائه. يعني جاتك بنت وقامت تدعو لك، لك في أجر ذلك ولا ما فيه؟ ولازم ابن، لا، البنت ولد والابن ولد، يقال بنت وابنة، ويقال ولد لمن؟ للذكر والأنثى. نعم. فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وحصول المثوبات. طيب، هذا الحديث يعني يدعو الآباء أن يصلحوا أولادهم حتى يدعو لهم، ولا يدعو الأبناء أن أصلحوا أنفسكم وادعوا لوالديكم؟ هذا وهذا. فذاك لا تغفل عن دعاء لوالديك. متى تدعو لهم؟ بعد وفاتهم ولا حتى هم أحياء؟ حي تدعو له بعد؟ هو يدعو نفسه أبوك بعد. ليش؟ ها شرايك تدعي له يا أخوان. بل أعظم ما يقدم الإبن أو الولد لوالديه من معروف الدعاء لهما، أكثر منك تعطي مال ولا هدية ولا تقهوي ولا الضبط ولا أعظم شيء تقدم لوالديك أن تدعو لهم. بل يأتي الرجل يوم القيامة يجد في صاحبته من الحسنات ما لا يذكر أن عمله، من أين لهذا؟ فقال له لك ولد صالح يدعو لك. بعض الناس توفى الله والديه أو أحدهما، يجيب قصة عن والده، صدقون ما يقول الله يرحمه الله يكفر، الوالد مرة والله ما ضحكنا قال سوى كذا، وين الله يقول الله يرحمه، يعني لا تذكره يا أخي إلا وتترحم عليه ولو كان حيا. يا أخي ادعو له، أعظم معروف تقدم والدك أن تدعو لهما، ادعو لهما. وأنت لما تدعو لوالديك أنت تتعبد الله بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ الدعاء هو العبادة. أنت هذه عبادة لله، لما تقول الله يغفر له، الله يرحمه، الله يهديه إذا كان حي، الله يتوب عليه إن كان حيا، بس مو قدام الناس الله يتوب عليه، الله يتوب عليه تفضح والدك إنه عنده منكر، لا، يعني تدعو له في سجودك بالإصلاح، بالمغفرة، بالتوبة، بالستر، بالرزق، بالسعة، اشرح الله صدره، إن الله يسر له أمره، إن الله يصلح حاله، إن الله يستر عليه، إن الله يغفر له، إن الله تدعو له بالجنة، تدعو له إن الله يعيده من النار، هي كثيرة. أنت مستفيد من هذا ولا لا؟ أنت تتعبد الله بهذا الدعاء، فوالدك يستفيد من هذا الدعاء، دعاء بركة عظيمة. نعم. وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله أكبر. نعم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم، وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: الأول أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه. أمور عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه، هذا لك أجر فيه، غيرك العمل لكن أنت السبب. قال: وأمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك النفع، وأمور عملها الغير وأهداها إليه أو صدق تصدق بها عنه أو دعا له، سواء من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين، الشخص الروحيين يعني طلاب الذي استفادوا منه، الذي تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين، وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع العبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، شوف يكون هذا ولد بينه صالح وبينه تعلم من أبيه، وأيضا يقول: وكالكتب التي يوقفها أو يهبها لمن ينتفع بها، والله أعلم. ويستدل بها الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح، كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها، والله أعلم. صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.